لا يكف عطاؤه. يا بلسما يشفي الجروح حنانه، يا ناطقا للحق ما ابهاه. جعل النعيم لمن يحب محمدا، فهو النبي اثنى عليه الله. من لليتامى والارامل كافل، من بالقيامه شافع الله، من باسم رب العرش قد قرن اسمه. اكرم باحمد جل من رباه، فاذا ذكرت العبد كان محمدا، واذا اردت الحق كان هداه. من صل عليه وسلموا فهو النبي صلى عليه الله. يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك. بفضل الله وصلنا الى ختام هذه الليلة القرآنية المباركة التي اقيمت تكريما وتعظيما وتشريفا للراحل الكريم. اسأل المولى تبارك وتعالى ان يجعل القرآن نورا يتقاطر عليه في قبره، هو ولي ذلك والقادر عليه. كما بدأنا نختتم هذه الليلة القرآنية المباركة بتلاوة عطرة طيبة مباركة يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني الكبير والعلم الإذاعي الشهير قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي سفير مصر الدائم في أنحاء الوطن العربي أجمع، فخر قراء محافظة شرقية، الأمين العام لقراء جمهورية مصر العربية، النجم الساطع والقمر اللامع في سماء القراء في مصر والعالم الإسلامي، وعضو بنقابة السادة الأشراف، والذي عمل سفيرا إلى مصر أكثر من دولة إسلامية ودولة عربية، والذي بنى لنفسه مدرسة خاصة، والذي تربى في بيت عشعش في جدرانه القرآن الكريم، فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن القارئ والمقيم بنبعي مركز بمحافظة شرقية. أسأل المولى تبارك وتعالى أن يتجلى عليه رب العالمين وأن يفتح عليه فتوح العارفين، فلننصف خاشعين، فليتفضل مشكورا ليمتع الأرواح، عسى أن ينزل علينا عبير السماء في هذه الليلة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن قدر عليه رزق فلينفق مما آتاه الله.

يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن يعمل صالحا يدخله جنات ومن يؤمن ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن يتنزل الأمر بينهم ومن الأرض مثلهم يتنزل الأمر بينهم لتعلموا أن الله كل شيء علما الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن يتنزل الأمر بينهم ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصر وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير أفلا يعلم أفلا يعلم أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير القارعة والقارعة أفلا يعلم أفلا يعلم أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إلا ربهم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصريف فليعبدوا رب هذا بسم الله الرحمن الرحيم فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا لا إله إلا الله لا لله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفا ولم يكن له كفا ولم يكن له كفا أحد ولم يكن له كفا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد قل هو الله أحد قل هو الله قل هو الله قل هو الله أحد قل هو بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد قل هو الله قل هو الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب بالنيس قل أعوذ برب النيس الفاتحة.